واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أيها المسلمون شرعنا في خطبة ماضية في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله جعلنا الله تعالى جميعا منهم اللهم آمين وهو هذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه هذا حديث جليل عظيم من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام يذكر لنا فيه سبعة أصناف يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله وفي بعض روايات الحديث في ظل عرشه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العصيب الذي تدنو الشمس فيه من الرؤوس ويشتد بالناس الحر والعرق ويكونون أحوج ما يكونون إلى الظل فيختص الله سبحانه وتعالى هؤلاء الأصناف ومن ورد فيهم نص بأن الله تعالى يظلهم فيخصهم الله سبحانه وتعالى بالظلال في ذلك اليوم العصيب ويخفف عنهم سبحانه وتعالى مشقة ذلك اليوم وهم أحوج ما يكونون إلى ذلك التخفيف فتكلمنا على الأصناف الثلاثة الأولى وهم إمام عادل وبينا أن الإمام العادل ليس فقط الحاكم وإنما يدخل في ذلك كل من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر جماعة من الناس فصار مسؤولا عنهم كمدير مدرسة أو رئيس شركة أو مستشفى أو غير ذلك من أنواع الإدارات والولايات فكل من ولاه الله سبحانه وتعالى أمر جماعة من الناس فعدل فيهم وحكم فيهم بما يرضي الله سبحانه وتعالى وأدى الأمانة التي اؤتمن عليها فإنه بإذن الله يكون من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله والعدل قد بينه الله سبحانه وتعالى في قوله عز وجل في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وفي قوله سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فمعنى هذه الآيات الكريمة أن العادل هو ذلك الذي لا يحابي من يحبه لأجل محبته إياه فيعطيه ما ليس بحق له شرعا ولا يجوز له أن يعطيه إياه، ولا يحمله بغضه لشخص على أن يظلمه أو يمنعه حقه الذي جعله الله سبحانه وتعالى له، وإنما يحكم بين الناس بالعدل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فضرب المثل عليه الصلاة والسلام بسيدة نساء العالمين وابنته الشريفة الطاهرة رضي الله عنها وأرضاها وحاشاها من ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضرب المثل على ما ينبغي أن يكون عليه العدل. فالإمام العادل ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وشاب نشأ في عبادة الله وذلك الشاب الذي تربى من صغره في بيوت الله وفي المساجد وكان محافظا على الصلاة وعلى عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته، فإنه من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه أو حتى يرجع إليه، يعني بلغت به محبته لبيت الله سبحانه وتعالى أن صار قلبه كأنه في المسجد حتى إذا خرج من المسجد فهو مشغول البال بالمسجد حريصا على نفع بيوت الله سبحانه وتعالى والقيام بشؤونها، فهو يحب المسجد وينتظر الوقت ويعد اللحظات حتى يرجع إلى المسجد مرة أخرى لشدة محبته لبيت الله سبحانه وتعالى الذي هو شعيرة من شعائر الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ثم نأتي إلى الصنف الرابع وهو الذي توقفنا عنده في الخطبة الماضية، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ورجلان تحابا في الله أي بينهما حب ومودة، وهذه المودة هي في الله سبحانه وتعالى، يعني ليس سببها أرحام أو قرابة بينهم أو مصاهرة بينهم، وليس سببها منافع مادية يحصلها أحدهما من الآخر من حطام الدنيا ونعيمها الزائل، وإنما محبتهما في الله سبحانه وتعالى، لأن تلك المحبة التي هي قائمة على مصالح الدنيا تنقطع بمجرد انقطاع هذه المصالح. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم محبة الكفار والفجار والفساق بعضهم بعضا، فبين سبحانه وتعالى أن هذه المحبة في الدنيا تنقلب عداوة في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال سبحانه وتعالى عن أهل النار أعاذنا الله وإياكم منهم أنهم يقولون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم، ليس لنا من يشفع لنا ولا لنا صديق، لأن أهل النار إذا دخلوا النار يتلاومون ويلعن بعضهم بعضا، وكل منهم يلقي تبعة ضلاله وانحرافه على صاحبه أنه هو الذي أضله وهو الذي أعاقه عن سلوك طريق الهدى، فيتبرأ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضا والعياذ بالله تعالى، بينما المؤمنون الذين تحابوا في الله سبحانه وتعالى فإن محبتهم تكون موصولة في الآخرة بما كان من محبتهم في الدنيا. ففي يوم القيامة يأذن الله سبحانه وتعالى للمؤمنين أن يشفع بعضهم في بعض في رفعة درجات أهل الجنة، ويشفع بعضهم في بعض في من دخل النار بعد أن يشفع النبيون. يأذن الله سبحانه وتعالى لعموم المؤمنين ويقول سبحانه وتعالى لهم: أخرجوا من عرفتم من النار، فيذهبون إلى النار وتكون بردا وسلاما على المؤمن، فيخرجون ناسا عرفوهم فيخرجونهم بأمر الله سبحانه وتعالى ويشفعون فيهم عند الله، ويقبل الله سبحانه وتعالى شفاعتهم. فالمحبة التي تكون بين المؤمنين تكون متصلة في الآخرة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، يومئذ أي يوم القيامة يعادي الأخلاء بعضهم بعضا إلا المتقين. المحبة في الله أيها المسلمون من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وهي سبب لأن يظلك الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما في هذا الحديث وكما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقول الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي، فيظلهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد، فيحبك الله سبحانه وتعالى بقدر محبتك لإخوانك في الله سبحانه وتعالى. جاء هذا المعنى في عدة أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: زار رجل أخا له في قرية، زار رجل أخا له في قرية، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فأرصد الله له على مدرجته أي على طريقه، أرصد الله له يعني جعل ملكا يقف على الطريق يترصد له ينتظر مروره، والملائكة تأتي للبشر تتمثل، تأتي لغير الأنبياء متمثلة في صورة رجال، فتمثل له الملك في صورة رجل غريب على الطريق، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فقال: أين تريد؟ قال: قرية كذا وكذا، أزور أخا لي في الله. فقال له الملك: ألك عليه نعمة تربها؟ ألك عليه نعمة تربها لك؟ يعني أحسنت إليه أو لك مصلحة دنيوية كنت قدمتها له من قبل وذهبت إليه الآن تريد منه أن يرد جميلك أو معروفك بشيء من مصالح الدنيا؟ قال: لا. قال: هل بينك وبينه رحم؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه، فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وجاء هذا المعنى أيضا في حديث معاذ رضي الله عنه، وهو حديث صحيح في موطأ الإمام مالك، يرويه تلميذه أبو إدريس الخولاني رحمه الله تعالى من علماء التابعين، يحكي عن أول مرة رأى فيها معاذ بن جبل رضي الله عنه. ومعلوم أن معاذ بن جبل رضي الله عنه توفي رضي الله عنه صغيرا، في كان عمره نحو 30 عند وفاته رضي الله عنه وأرضاه، فكان شابا في ذلك الوقت. فيحكي أبو إدريس الخولاني أنه ذهب إلى الشام فدخل مسجد دمشق، قال: فإذا شاب براق الثنايا، فإذا شاب براق الثنايا والناس حوله يأتمرون بأمره ولا يصدرون إلا عن قوله. قال: فسألت من هذا؟ فقالوا: هو معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فجئت من اليوم الثاني فهجرت، يعني اليوم الأول وجد الناس مزدحمين عليه، فجاء في اليوم الثاني قال: فهجرت، يعني جئت مبكرا في صلاة الظهر قبل صلاة الظهر. قال: فوجدته قد سبقني بالتهجير، يعني قدم إلى المسجد قبلي وإذا هو يصلي. فلما فرغ من صلاته قلت له: إني أحبك في الله. قلت له: إني أحبك في الله. قال: فأخذ بردائي فجذبني إليه وقال: آلله. قال: قلت: الله. قال: آلله. قال: قلت: الله، يعني يستحلفه، يعني أبي الله أنت تحبني في الله؟ قال: الله، يعني نعم أنا أحبك في الله. قال: الله. فقال له معاذ رضي الله عنه: قال: فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتبادلين في، والمتجالسين في. وجبت محبتي للمتحابين في، والمتبادلين في، يعني الذين يبذل بعضهم لبعض ويعطي بعضهم بعضا، والمتزاورين في، والمتجالسين في. فهؤلاء وجبت لهم محبة الله سبحانه وتعالى. فهنا في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فيقول عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه. ما معنى اجتمعا على ذلك وافترقا عليه؟ يعني إذا كان مجتمعين فبينهما محبة في الله سبحانه وتعالى ويحب بعضهم بعضا لله عز وجل، وافترقا عليه، يعني حتى إذا افترقا، إما افتراق مجلس وهما على قيد الحياة، هذا في مكان وهذا في مكان آخر، أو افتراق بالموت، فالمحبة بينهما في الله تعالى باقية كما هي، لا تتغير بافتراقهما، بل يظل محبا لأخيه في الله وقلبه معمور بمحبته في الله سبحانه وتعالى، سواء كان في حضوره أو في غيابه. وهذا تمييزا عن المحبة التي تكون لأجل الدنيا، فإن أصحابها إذا لقي بعضهم بعضا يتملق له ويتظاهر له بالمحبة لتحصيل مصالحه، فإذا خرج من عنده سبه ولعنه وأضمر له السوء. لكن المحبة في الله سبحانه وتعالى أصحابها سواء اجتمعوا أو افترقوا فهي باقية في قلوبهم، فكانوا ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا هو الصنف الخامس من ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا، يعني بينه في مكان ليس فيه أحد من الناس، وهو في بيته أو في مكان ليس فيه أحد من الناس يطلع عليه، فلا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، فذكر الله عز وجل فبكى من خشية الله. وهنا ذكر الله خاليا، هذا أدعى لأن يكون مخلصا في هذا البكاء، لأن البكاء إذا كان في حضور الناس فلا يدرى هل هو صادق فيه مخلص في خشيته لله تعالى، أم يريد بذلك مدح الناس والتظاهر أمامهم أنه ممن يخشى الله. لكن إذا كان خاليا فيما بينه وبين الله ولا يطلع عليه أحد إلا الله ثم بكى من خشية الله سبحانه وتعالى، كان ذلك علامة على إخلاصه لله سبحانه وتعالى. وقد ذكر الله سبحانه في كتابه الكريم أن الأنبياء الكرام صلوات الله وسلامه عليهم كانوا بكائين من خشية الله. ذكر الله تعالى في سورة مريم عددا كبيرا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ذكر يحيى وزكريا وعيسى غيره من وإبراهيم وموسى وغيرهم من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ثم قال سبحانه وتعالى في أواخر السورة: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فذكر أن هؤلاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا إذا تليت عليهم آيات الله خروا ساجدين باكين من خشية الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: اقرأ علي القرآن. فقال ابن مسعود: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فافتتحت سورة النساء حتى بلغت قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: حسبك، يعني توقف هنا. قال: فالتفت فإذا عيناه تزرفان عليه الصلاة والسلام. قال شراح الحديث: يعني سبب بكائه عليه الصلاة والسلام هنا عند هذه الآية الكريمة أنه تمثل ذلك اليوم واستحضر ذلك الموقف. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، عندما يؤتى بالأمم يوم القيامة وتجثو على ركبها وينادي الله سبحانه وتعالى شهيدا من كل أمة، فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويكون شهيدا على هؤلاء. وكما ورد في الحديث أن أمم الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم منهم من يكذب رسلهم، فنبي الله نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1,050 عاما عندما يؤتى بقومه فيقال لهم: أبلغكم نوح؟ فيقولون: ما جاءنا من نذير. يقولون: ما جاءنا من نذير؟ فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح عليه السلام: من يشهد له؟ فيقول: محمد وقومه، محمد عليه الصلاة والسلام. فيشهد النبي صلى الله عليه وسلم ويشهد المسلمون أن نوح عليه السلام بلغ رسالة ربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما تلا الآية تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى واستحضر ذلك المعنى فبكى من خشية الله. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، حتى يعود اللبن في الضرع. حديث صحيح من أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام، أخبر أنه من بكى من خشية الله صادقا مخلصا فإنه لا يلج النار، يعني لا يدخل النار، حتى يعود اللبن في الضرع، يعني كناية عن الشيء المستحيل، كما أنه يستحيل أنه بعد أن يحلب اللبن من ضرع البهيمة أنه يعود فيها مرة أخرى، فكذلك يستحيل بإذن الله تعالى أن يدخل النار شخص بكى صادقا من خشية الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، هؤلاء سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، ورجلان تحابا في الله اجتمعا على ذلك وافترقا عليه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الصنف السادس من هؤلاء الأصناف الذين يظلهم الله في ظله: رجل عفيف دعته امرأة ذات منصب وجمال إلى فعل الفاحشة فقال إني أخاف الله، وتعفف عن الحرام، وهذا الصنف من الناس قدوتهم نبي الله يوسف عليه السلام عندما دعته امرأة العزيز وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، فقال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، فتعفف وخاف الله سبحانه وتعالى. فهكذا من تعفف عن الحرام وخشي الله سبحانه وتعالى واجتنب الفواحش مهما كانت المغريات من حوله، فإنه ممن يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم الصنف الأخير السابع، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. فالصدقة تطفئ الخطيئة وتطفئ غضب الرب، وهي برهان على صدق الإيمان. وفضائل الصدقة كثيرة معروفة، والصدقة محمودة سواء تصدق سرا أو علانية. مدح الله سبحانه وتعالى الفريقين، لكنه سبحانه وتعالى فضل الذين يسرون بالصدقات ويخفونها. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فهذا الرجل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لمزيد إخلاصه لله سبحانه وخشيته من الرياء، فإنه بالغ في إخفاء الصدقة حتى إن يده الشمال لا تعلم ما أخرجته يده اليمين، كأنه في معه مال فأخرج مالا ووضعه في يد الفقير خفية، وحتى إنه لم يعد ذلك المال ولم يعرف مقدار ما أعطى محتسبا ثوابه وأجره عند الله سبحانه وتعالى. فكان ممن أظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، اللهم آمين. ويعني في آخر الحديث أيضا أن هذا الثواب وهذا الأجر في كل هذه الأصناف السبعة كما يذكر أهل العلم وشراح الحديث هي للرجال وللنساء كذلك. يعني وإن استعمل في الحديث لفظ رجل فليس المقصود أن المرأة إذا فعلت هذا لا تنال نفس الثواب، فالمرأة أيضا إذا بكت من خشية الله فهي كذلك ممن يظلها الله في ظله. والمرأة العادلة التي تولت مثلا ولاية إدارة مدرسة إدارة جمعية إدارة شيء يعني في حدود ما لها عليه عدلة في من تحت يدها، وكذلك الشابة التي نشأت في عبادة الله، والمرأتان اللتان تحابتا في الله سبحانه وتعالى، وهكذا في كل هذه الأصناف. المرأة التي دعاها رجل إلى الفاحشة وهو ذو منصب وذو مال وذو كذا فخافت الله تعالى وتعففت، وكل هذه الأصناف السبعة المذكورة إذا قامت بها المرأة كذلك نالت مثل هذا الثواب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.